قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة وما من إله إلا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم